أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلت منذ اللقاء الماضي ويعيش الإنسان وكأنه مقشعر الجلد من هول عظمة الله جل جلاله، وكأني أحب أن أقول الآن: إن لم تصنع العقيدة هذا فلا فائدة من دراسة العقيدة. كثيرا قلت أنه ليس الهدف الوحيد من دراسة العقيدة الرد على الجهمية والمرجئة، ليس الهدف من دراسة العقيدة الحكم على الناس أن هذا سلفي وهذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا قدري وهذا، ليس الهدف من دراسة العقيدة الحكم على الناس أن هذا مشرك وهذا منافق وهذا موحد، وليس الهدف معرفة ذلك. الهدف من ذلك النجاة، الهدف من دراسة العقيدة النجاة. اللهم نجنا من عذاب النار، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم إنا نسألك العافية. فإن لم تصنع العقيدة في قلبك، إن لم تصنع العقيدة في قلبك تعظيم الله وإجلاله والذل والخضوع له والرضا به ربا والرضا بقضائه وقدره والذل والخضوع لأوامره وشرعه، فإنك لم تستفد من دراسة العقيدة شيئا. وكثيرا خلال دراستنا 38 درس، فات 37 ودرس 38، كررت كثيرا أنني لا أهون ولا أنفي ولا أنكر ولا أنهى عن الرد على الجهمية والمعطلة والمتريدية والأشاعرة والقدرية والمعتزلة، لا أنهى عن ذلك ولا أقول إن ده كلام ملوش لازمة، لا، له لازمة وله وجود، لكن الأهم منه والأولى والبداية أنت أن تنجو، لأن ذاكم الرد فرض كفاية. وتعظيم الله في قلبك فرض عين عليك. وقفنا مع قول الشيخ في الفقرة 60، 61. الفقرة 60 يقول فيها: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشيخ: ليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك كالفلك، وأن المخلوقات داخل في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الصوفية هم اللي بيقولوا كده، بيقولوا بحاجة اسمها الحلول والاتحاد. الحلول والاتحاد اللي هي مصطفى محمود طلع بيها اليومين دول أو من فترة، يقول أن ربنا هو الجاذبية، أو الطبيعيين اللي بيقولوا ربنا هو الطبيعة. لا، كل الكلام ده غلط ولخبطة. لا، مش غلط، ده كفر. يعني اللي يقول ربنا سبحانه وتعالى، قالوا له ربنا فين؟ قال في كل مكان. قالوا له ازاي؟ قالوا له كوباية اللبن دي، هو يفترض ان دي كوباية لبن، كوباية اللبن دي فيها فيها سمنة، فيها قشطة؟ قالوا له اه فيها قشطة. قالوا له القشطة فين؟ قال لهم القشطة فين؟ قال لهم دايبة فيها، دايبة في اللبن كله كده. قال هو ربنا دايب في الكون كله كده. ده كلام كفر. هذا الكلام كلام ايه؟ كلام كفر. واللي يعتقد ويبقى كافر قولا واحدا. وبالمناسبة انهم يقولوا ان السيد قطب قال بالحلول والاتحاد في اول سورة الحديد، هو الظاهر والباطن، فقال في التفسير. واحنا بنقول لا، سيد قطب لم يقل بالحلول والاتحاد ولا يقول بالحلول والاتحاد، بدليل مواطن اخر من تفسير كتير جدا. واحنا ما بندافعش عن سيد قطب عشان احنا بنفضل سيد قطب على غيره او لاي مصلحة، لكن نقول ان سيد قطب له اخطاء زيه زي غيره. الراجل لم يتعلم، لم ينال اي قصة من العلم الشرعي، لا عمره درس عقيدة ولا درس فكر. والراجل طلع مفكر، كان اديب، قاعد يكتب شوية، الاخوان تبنوه، نفقوا فيه، السجن، اتحكم عليه بالاعدام، اتقتل كده هو. فهو قاعد في السجن لم يكن معه شيء ابدا الا تفسير ابن كثير بس. فمسك تفسير ابن كثير وكتب هو ايه؟ تفسير للقرآن. عشان كده لما تلاقيه يجي يتكلم في الفقه يلخبط، اما يجي يتكلم في مسائل دقيقة في العقيدة يلخبط، ما درسش، معذور، جاهل، ما يعرفش. فله اخطاء، هذه الاخطاء لا نقر عليها، نتبرأ منها، ولكن رحمه الله له مجهود في تأصيل مسألة كانت غائبة عن حس المسلمين تماما، وهي مسألة الحاكمية. كانت هذه المسألة غائبة. نعم نقول لسيد قطب أخطاء وهنات ومشاكل حتى في الفكر، يعني حتى فكره فيه مشاكل، لكن زي قول كده الرجل إذا يوزن، ده حكم ربنا ان يزن حسنات الانسان وايه وسيئاته، فمن رجحت حسناته فهو المفلح، والرجل حسناته ان شاء الله يعني في الظاهر في الكتب يعني في الكتابة الظاهر ان حسناته راجحة، نرجو له ذلك، نرجو ذلك. الشاهد ان احنا بيقول الحلول والاتحاد منتشر، وقد يقع فيه الانسان او يعتقده بجهل دون ان يعلم. فلذلك ينبغي علينا أن نفهم الله عز وجل ونعلمها لأولادنا ونعتقدها بوضوح. أنا بقول كده إن أميز ما في الإسلام، من بلاش أميز غلط، من أميز ما في الإسلام إن الأمور في غاية الوضوح والصراحة، ما فيش طلاسم في عقيدتنا. الله جل جلاله في السماء، لا نستحي ولا نخاف ولا نتردد إن إحنا نقول كده. أين الله؟ في السماء، فوق السماوات السبع، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. بس فين ربنا؟ في السماء السبع، مستوى على العرش. خايف تقولها ليه؟ هيقولك معنى كده ان ربنا له مكان، نقول وهو بكل شيء محيط. طب ازاي يا ابني يبقى ربنا فوق السماوات السبع وهو بكل شيء محيط؟ اسمع بقى الشيخ بيقول ايه. يقول الشيخ: ومن المعلوم ولله المثل الاعلى ان الواحد منا اذا كان عنده خردلة، خردلة دي يعني يقول ايه، حباية قمح او حباية رز، عنده خردلة، ان شاء قبضها واحاط قبضته عليه، وان شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مبين لها، عال عليها، فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بهما كما يفعل بهما يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يجنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يجني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدر الله حق قدره. هو بس لولا الخوف من التشبيه دول الخوف ان العقل يتصور. كان الواحد شرح الكلام ده بس كده حل كل اشكالات وانتهت. يعني يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى يقبض على السماوات والارض يوم القيامه صح؟ ها قول الايه. الارض والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمين. سبحان الله العظيم. زي ما قلنا كده لله المثل الاعلى في السماوات والارض والعزيز الحكيم. ما بنشبهش ولا بنمثل. لكن يقول لك لو في ايدك حبايه رز قبض عليها حطيتها تحت منك طلعتها قربتها منك قربت انت منها هي حبايه رز لا راحت ولا جت فيك. لله المثل الاعلى. كل الدنيا كده كل الكون كده لا يساوي شيئا بالنسبه لله ولا ذره رمل. ده انا بقول لك انت وانت في الطياره قلت لكم كده كاتب انا على ارتفاع 14,000 قدم يعني اكتر من 10,000 متر ولا 12,000 متر يعني 12 كيلو فوق. الواحد لو بص بقى للسماء للارض يشوف ايه. طب لو بصيت للبشر تشوفهم ايه؟ طب ربنا اللي فوق السماوات السبع شايفك ايه؟ انت ايه؟ الدنيا دي كلها ايه؟ عشان يقولك ايه الله عز وجل مستوى على العرش ازاي يدنو من عباده يوم عرفة يدنو ويخلو منه عرشه. هم ايه دول ولا ايه ارض عرفة دي عشان يخلو من عرشه عشان يدنو منه. وصلت يعني اللي الناس اللي عمل لهم دماغهم مقلوبة اشكال ازاي ينزل ربنا في السورة الأخيرة الليل الى سماء الدنيا. طب السورس الاخير بيتغير عن في كاليفورنيا عن لندن عن القاهرة عن مكة ازاي؟ انتوا فكر يعني مفكر ايه؟ انت مفكر ربنا ايه؟ هو ده الغلط انه ما حصلش عظمة لله في قلوبنا تعظيم لله واجلال في نفوسنا واذهاننا. فعشان كده بنتصور غلط بنتصور مسألة غلط ما بنقدرش نفهمها صح. نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يرزقنا تعظيمه وإجلاله وإقداره حق قدره جل جلاله. وأما كونه فوق المخلوقات فقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية تغلب غضبي. أن رحمتي سبقت غضبي وفي رواية تغلب غضبي. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن بقوله الذي رواه مسلم أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنت اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. المراد بالظهور هنا العلو. الدليل قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا أي يعلوه. هذه الأسماء الأربعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب وأبديته. أزلية وأبدية. أزلية أبدي يعني الأول فليس شيء قبله والآخر فليس شيء بعده. واسمان لعلوه وقربه الظاهر الباطن. فالله عز وجل الظاهر فوق كل شيء القاهر فوق كل شيء والباطن يعني القريب من كل شيء. وقلنا إزاي فوق كل شيء وقريب من كل شيء نتيجة انك تتصور ان كل الدنيا كل المخلوقات كل الكون لا يساوي شيئا هبابة اقل من ذر. فيبقى سبحانه وتعالى فوق كل شيء وإيه؟ وقريب إلى كل شيء. وصلت؟ قال وهذا ومن سمع أحاديث الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. في كتاب اسمه العلو للعلي الغفار الحافظ الذهبي خرجه الشيخ الألباني في كتاب اسمه مختصر العلو للعلي الغفار، مهم ينبغي أن تراجعه، مختصر العلو للعلي الغفار للشيخ الألباني، الكتاب الأصلي للإمام الذهبي عليه رحمة الله. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك، فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته. ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بضد ذلك، لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، والسفل مذموم على الإطلاق. إذا كانت صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ يعني الوقت اللي نقول له ربنا سبحانه وتعالى فين؟ فوق. هل صفة الفوقية صفة كمال ولا مش صفة كمال؟ صفة كمال. فيها نقص؟ ما فيهاش نقص. تستلزم نقص؟ ما تستلزمش. طب توجب محذور؟ طب تخالف الكتاب؟ القرآن بيقول غير كده، سنة، إجماع. طب انت مش راضي تثبت لله الفوقية ليه؟ ليه مش راضي؟ هذا وهذه الأنواع من الأدلة الدالة على صفة العلو والفوقية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن ذلك. سبحان الله العظيم. يذكر عن أيام كانت هوجة بقى أيام الإمام أحمد في مسألة إثبات الفوقية، وتبارى ناس في نفي الفوقية. ففي مجلس كان واحد بينفي الفوقية، جاله أحد تلاميذه قال له أنا صدقت بما قلت وعلى قناعة تامة بما ذكرت، لكن يا شيخي ما لأحدنا يجد في نفسه ضرورة إذا قال يا رب أن يتجه إلى فوق، فصرخ وقطع كتابه. قال له إيه دي المشكلة؟ إن في النفوس مفطورة على إن أي حد يقول يا رب يعمل إيه؟ يرفع ضرورة فطرة. حتى لو لقيت أي إنسان جاهل عامي في الشارع يعمل لك كده، صح ولا لا؟ من غير ما حد يعلمه ولا يقوله ده العقيدة السلفية، حد قال له؟ حدش قال له كده، بس هو ضرورة فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. يقول الشيخ وقوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. الفقرة 62 من شرح من متن العقيدة الطحاوية، يقول الإمام الطحاوي ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الخلة هي المحبة المستغرقة للمحب. قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. يقول تخلل الماء الشجر، يعني مش ايه، مش خلاله. فلما يتخلل الحب الروح، لما ينشر الحب في العروق، ابن القيم بيقول في وصف المقربين: وجملة وصف القوم أنهم قد تشربت قلوبهم حب الله، فلم يعد فيهم عرق ولا مفصل إلا وهو ينبض بحب الله. قلت زمان أيام مسجد الريان، تسمعوا عنه؟ إن المحب ده لما تيجي تعمل له فصيل الدم تطلع لا إله إلا الله. تقيس النبض يطلع بيقول لا إله إلا الله. تقيس الضغط لا إله إلا الله. صورة الدم لا إله إلا الله. رسم مخ لا إله إلا الله. رسم قلب لا إله إلا الله. للناس اللي بتحب، لما تتخلل المحبة الروح، يبقى أي حتة في جسمه فيها روح مش ميتة يبقى فيها حب ربنا. عشان كده يوم القيامة في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. زي ما انت بتتنفس كده، انت مش قاعد تعمل كده، ما بتعملش كده، هو انت بتتكلم وشغاله في حياتك، وهو النفس ايه، داخل خارج بالالهام. فكذلك في الجنة هيبقى التسبيح كده بالالهام، ما بتتكلفش تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وان تسرح تلاقي نفسك سكت تفوق تقول سبحان الله سبحان الله. لا، فضل لكم 100 سنة وتفهم. الحب، الحب الحقيقي، الحب اللي هو ملأ شغاف القلب، الحب اللي هو شغل عن كل، حب ربنا. عجب. فالخلة هي المحبة المستغرقة للمحب، ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يعني نفسه، متصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، كقوله في الصحيحين صلى الله عليه وسلم لما قال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. كان نفسي في تعليق وأنا بتكلم عن الصدق، وإن الدعاء أحيانا بالإحراج بيتخلى عن الصدق. سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمرو بن العاص الرسول قربه وكان بيبتسم له دايما، فظن عمرو بن العاص أنه أحب الناس إلى رسول الله. قال لك بس ده الرسول ما يحبش حد أدي، فجاء بمنتهى التلقائية والبراءة. وأول الحديث كده ظننت أن رسول الله، ظننت أنني أحب الناس إلى رسول الله، فأتيته فقلت له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وهو مستني بقى أن الرسول يقول له إيه؟ أنت من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الناس، فمن الرجال، معلش دي مراته زي بعض أنا بقى، فمن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال فسكت. وأنا كل ما أقول له ممكن الأمور بقى أطلع أنا مش فيهم خالص، فخليني عايش في الوهم أحسن. وزي ما أقول كده الصدق، صدق سيدنا النبي. عشان النهاردة يقول لك أنت بتشد على الناس، تزعق للناس، أنتوا عايزين إيه؟ أنتوا عايزين إيه؟ نجامل الناس على حساب ربنا؟ نطبطب على الناس على حساب الشرع؟ نضيع نفسنا عشان الناس؟ مش ده الدين. لكن زي ما بقول كده عشان طلع دعاه ده وضعهم، دي طريقتهم، فالناس ظنوا ان هو ده الدين وان الناس كلها كده، فوجئوا انهم شافوا نوعية تانية. فلا حول ولا قوة الا بالله. اللهم عافنا ولا تبتلينا، واخدر لنا الخير واكرمنا ولا تهيننا. فعلم ان الخلة اخص من مطلق المحبة. ممكن بحب فلان وبحب فلان وبحب فلان، لكن الخلة مش لحد إلا لله. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته، محبا لذاته لا لشيء آخر. إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. مش بقول لكم فضل لكم 100 سنة وتفهموا الكلام ده عايز يتفه. الخلة للمحبوب لذاته، ولا يحب لذاته إلا الله. انت بتحب محمد ليه؟ برتاح له، يبقى مش لذاته، ما بحبوش لشخصه، ده انا بحبه عشان شكله، عشان كلامه، عشان طريقته، عشان مؤدب، عشان عشان عشان لغاية ما بحبوش لذاته، ما بحبش عينه، عينه يعني لحمه ودمه، بحيث انه لو اتغير برضو افضل احبه، ما بحصلش. لا يحب لذاته الا الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنحبه لان الله امرنا بذلك، حبه لأنه وصلنا للجنة وهدانا الله به للدين، حبه لأن. أما الله بنحبه ليه؟ لأنه الله، لذاته. فلا يحب لذاته إلا الله جل جلاله. عشان كده هي دي الخلة. أما اللي بيحب لغيره فيبقى غيره قبله. يعني أنت بتحب محمد ليه؟ أو بتحب زوجتك ليه؟ عشان جميلة. طب مين اللي خلقها؟ يبقى مش ليها، للي خلقها. طيبة عشان اللي طيبها الله، إلى آخره. نشرح المرة الجاية الخلة بقى والمحبة، عشان محتاجة وقفة. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.